سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. تعرفه؟ لا والله ما أعرفه. وأنت ما تعرفه؟ ما أعرفه ولا عمري شفته. أنت تعرفه؟ لا والله ما أعرفه. الله ما عرفه، ما يعرفنا ولا نعرفه، حق يسلم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إن الله كان على كل شيء حسيباً.